وآخر يقول أرسلت لحيتي وحينما أسافر إلى بلادي اضطهد وأسجن بسببها، فماذا أصنع؟ لا تحلقها ولا تعظمها ولا وابشر بالخير. لا يستوي إلا من تعرض لهم وآذاهم، أما من تركهم يتركونه. فاتق الله في بلادك، في أي بلاد اتق الله واعمل بطاعة الله وادعو إلى الله، لا تؤذي الناس، لا تمد يدك، ادعو إلى الله بكلام طيب، لا تمد يدك ولا تؤذي أحدا ولا تغتال أحدا. وإذا كففت يدك عن الناس فأنت على خير، ولا يتعرض لك الدولة ولا غيرها. عليك بكلام طيب والأسلوب الحسن أينما كنت، ولا تحلق لحيتك، وإذا قال احلقها لا تحلقها. وابشر بالخير إن شاء الله وأبشر بالتوفيق. إلا إذا سدحوك وغصبوك فالإثم عليهم. أما أنت لا تعلقها ولا تقصرها واع فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب واعفوا اللحى خالف المشركين، قص الشوارب وافروا اللحى خالف المشركين.